سمعت في اليمن كثيرا من الناس حتى من الدعاة يقولون إن من علامات الساعة الكبرى أنه سيخرج من عدن من أبين 12,000 نقيب يقومون بتحرير المسلمين، وأنا أسألكم عن صحة هذا، هل ورد شيء من هذا؟ لا أعلم. لذلك أصلا على النبي صلى الله عليه وسلم المعروف أنه تخرج نارا من عدن من أبين تحشر الناس إلى المحشر، تبيت إذا بات وتقيل إذا قالوا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.